بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وله الحمد في الآخرة، وهو الحكيم الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمع الدرس 27 من هذه السلسلة المباركة من شرح متن الآج الرومية، وعنوان هذا الدرس إن وأخواتها وظننت وأخواتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر. فإن وأخواتها من العوامل اللفظية الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي من نواسخ الابتداء، تنسخ عمل الابتداء وتحدث عملا جديدا آخر في المبتدأ والخبر، وهو نصب الاسم الأول على أنه اسمها، ورفع الاسم الثاني على أنه خبرها. وهذا الرفع الذي يكون في الاسم الثاني وهو مرفوع أصلا رفع جديد. من ذلك إن، نحو إن زيدا قائم. فإن حرف توكيد وتحقيق ونصب، وهي من نواسخ الابتداء، تنصب الاسم وترفع الخبر. زيدا اسمها منصوب بها، وقائم خبرها مرفوع بها. ومن ذلك قوله تعالى: إن الله لذو فضل على الناس. من أخواتي إن بفتح الهمز، كقولك: تيقنت أن المذاكرة مفتاح الفهم. تيقنت فعل ماض وفاعل، أن حرف توكيد وتحقيق ونصب، المذاكرة اسمها مفتاح خبرها، والفهم مضاف إليه ما قبله. وهذا المثال من الأمثلة التي مثل بها شيخنا الجليل سيد الحاج سعيد توفيق، شيخ وعميد المدرسة البونعمانية، أطال الله بقاءه وبارك في عمره. فهذا المثال القصد منه هو تذكير الطلبة بفوائد المذاكرة فيما بينهم. تيقنت أن المذاكرة مفتاح الفهم. ومن ذلك قوله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب. من أخواتي إن لكن، كقولك: زيد عالم ولكن ابنه جاهل. فزيد مبتدأ وعالم خبر، ولكن حرف استدراك ونصب. من أخواتي إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والاستدراك معناه تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه من الكلام السابق. ولده اسمها منصوب بها، وكلمة جاهل في المثال زيد عالم ولكن ولده أو ابنه جاهل خبرها مرفوع بها. ومن ذلك كأن، فهي من أخواتي إن، كقولك: كأن زيدا أسد. فكأن حرف تشبيه ونصب، من أخواتي إن من نواسخ الابتداء، تنصب الاسم وترفع الخبر. والتشبيه معناه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى. تشبيه هنا دلالة على اشتراك أمر لأمر في معنى بآلة أتاك. كأن زيدا أسد، فكلمة زيدا اسمها منصوب بها، وأسد خبرها مرفوع بها. من أخواتي، إن ليت نحو ليت الشباب عائد، ليت حرف تمن ونصب من نواسخ الابتداء. من أخواتي، إن تنصب الاسم وترفع الخبر، والتمني هو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر. والشباب في المثال اسمها منصوب بها وعائد خبر. من أخواتي، إن لعل نحو لعل الله يرحمني، فلعل حرف ترج ونصب من نواسخ الابتداء. من أخواتي، إن والترجي هو طلب الأمر المحبوب. لعل الله يرحمني، والله اسمها منصوب بها، وجملة يرحمني في محل رفع على أنها خبر لعل. قال المؤلف في آخر الباب: تقول إن زيدا قائم، وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك، ومعنى أن وأن للتوكيد، ولكن للاستدراك، وكأن للتشبيه، وليت للتمني، ولعل للترجي والتوقع. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وذلك بعد أخذها الفاعل. ظننت وأخواتها، تنقسم هذه الأفعال إلى قسمين: الأول أفعال القلوب، والثاني أفعال التحويل. فالقسم الأول أفعال القلوب فيه نوعان: ما يدل على اليقين، وذكر منها رأى وعلم ووجد وحسب، والنوع الثاني ما يدل على الرجحان، وذكر منها خال، ظن، حسب، وزعم، ربما حسب يصلح لهما معا. وأما التي أو القسم الثاني وهو ما يدل على التحويل، فقد ذكر منه المؤلف اتخذ وجعل، وسنرى ذلك بتفصيل. أما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بعد أخذها الفاعل، وهي ظننت نحو ظننت زيدا قائما، فظننت فعل ماض وفاعل، وهي من أفعال القلوب، من نواسخ الابتداء، تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها بعد أخذها الفاعل. وهذا القسم مما يدل على الرجحان، ظننت زيدا قائما، فزيدا مفعول به أول، وقائما مفعول به ثاني. ومن ذلك حسبت كقول لبيد بن ربيعة: حسبت التقى والجود خير تجارة، رباحا إذا ما المرء أصبح ثاقلا. الشاهد فيه في قوله حسبت التقى والجود خيرا، فحسبت من أخواتي ظن، من أفعال القلوب، من النوع الذي يدل على الرجحان، والتقى مفعول به أول، والجود معطوف عليه، وخير مفعول ثاني. ومن ذلك خلت نحو خلت الهلال لائحا، فخلت من أفعال القلوب، وهو مما يدل على الرجحان، من أخوات ظن، والتو فاعل، والهلال مفعول به أول، ولائحا مفعول ثاني. ومن ذلك زعمت كقول الشاعر: زعمتني شيخا ولست بشيخ، إنما الشيخ من يدب دبيبا. الشاهد فيه قوله زعمتني شيخا، فزعمتني من أفعال القلوب، من أخوات ظن، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به أول، وشيخا مفعول به ثان، والفاعل محذوف. ومن ذلك رأيت كقول خداش بن زهير العامري الجاهلي، قيل إنه أسلم، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا، رأيت الله أكبر كل شيء محاولة وأكثرهم جنودا. الشاهد فيه قوله رأيت الله أكبر، فرأيت فعل ماض من أخوات ظن من أفعال القلوب، والله منصوب على التعظيم، وأكبر مفعول ثان. من ذلك علمت نحو علمت الصبر سبب النجاح، فعلمت فعل ماض من أخوات ظن من أفعال القلوب، والتاء فاعل، والصبر مفعول به أول، وسبب مفعول به ثان. علمت الصبر سبب النجاح، من أخوات ظن وجدت نحو وجدت العلم نافعا، فوجدت فعل ماض من أخوات ظن، وهو من أفعال اليقين. وجدت العلم، فالتاء فاعل، والعلم مفعول به أول، نافعا مفعول به ثان. ومن أخوات ظن اتخذت، قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، فاتخذ فعل ماض من أخوات ظن من أفعال التصير، والتاء فاعل، واتخذ الله، الله هذه الكلمة فاعل مختار، وإبراهيم مفعول به أول، خليلا مفعول به ثان، واتخذ هذا من أفعال التصير. ومن ذلك جعلت نحو جعلت الطين إبريقا، فجعلت فعل ماض من أفعال التصير من أخوات ظن، والتاء فاعل، والطين مفعول به أول، وإبريق مفعول به ثان. ومن ذلك سمعت نحو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، فسمعت فعل ماض والتاء فاعل والنبي مفعول به أول، وجملة يقول في محل نصب على أنها مفعول ثان، تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. فإلى هنا انتهى هذا الدرس، موعدنا مع درس جديد بحول الله تعالى. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين، والحمد لله رب العالمين.